إذاعة البيان تقدم برنامج جدد إيمانك، الحلقة السابعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، في حلقة جديدة من برنامج جدد إيمانك. جدد إيمانك برنامج نذكر فيه الغافل، ونوقظ فيه الساهي، ونعلم فيه الجاهل. جدد إيمانك نبين فيه آيات الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير محاباة لأحد، ومن غير مداهنة ولا مداراة. جدد إيمانك مع كتاب الله تبارك وتعالى، جدد إيمانك مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جدد إيمانك مع مجالس الذكر وقراءة القرآن، جدد إيمانك مع قراءة السيرة النبوية والاقتداء بخير البرية وخير أصحابه من بعده. نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة عن طائفة نحتاج أن نجدد الإيمان في معرفتها. من هي هذه الطائفة؟ الإعلام يذكرها ويأتي بها من غير أن يبين حكم الله تبارك وتعالى فيها، من غير أن يبين عقائدها، من غير أن يبين الشر الذي تحمله على أهل السنة والجماعة. هذه الطائفة هم الرافضة. هؤلاء الرافضة الذين يقاتلون أهل السنة والجماعة في كثير من أقطار الأرض، يقاتلون أهل السنة في الشام، ويقاتلون أهل السنة في العراق، ويقاتلون أهل السنة في لبنان وفي إيران وغيرها من الأراضي التي سلطوا عليها. هذه الطائفة سنبين عقائدها ونبين حكم الله فيها حتى يقف المؤمن موقفا صحيحا، لأننا في هذا الزمن نرى أنه حصل تلبيس وتدليس. في الشام إن قاتلت هذه الطائفة الجماعات التي ترفع رايات العلمانية والدولة الديمقراطية، تذم هذه الطائفة وتوصف بأبشع الأوصاف، وتمدح هذه الجماعات التي تحمل رايات جاهلية. أما إن قاتلت هذه الطائفة الدولة الإسلامية، فإن الدولة يطعن فيها بكل مقال وكل ذم. أم أنهم إن قاتلوا من يرفع رايات العلمانية يوصفون بأنهم أهل ظلم وجور، وإن قاتلوا من يحمل راية لا إله إلا الله يذم من يحمل راية لا إله إلا الله. هذه الطائفة الرافضة يقاتلون أهل السنة في العراق منذ سنين، فلما قاتلتهم الدولة الإسلامية دفاعا عن المسلمين وعن أعراضهم وعن دمائهم وأموالهم، أصبح الإعلام الخبيث يذم الدولة الإسلامية ويصفها بأبشع الأوصاف. هذا كله سببه واحد، هو راية لا إله إلا الله. إذا ارتفعت على مبادئ واضحة نقية، على مبدأ المفاصلة ما بين الإيمان والكفر، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. إذا حصلت المفاصلة من طائفة تحمل راية لا إله إلا الله، فإنها تذم وتسب ويطعن فيها من كل جانب. لذلك سنقف مع الرافضة ومع عقائدهم، ونقف مع الإعلام الملبس المدلس الذي دائما ينتظر أي جماعة من الجماعات تدعو لإقامة دين الله تبارك وتعالى، حتى يسلط الإعلام عليه أذنابه ومراسليه وإعلاميه طعنا وسبا وشتما. الرافضة، ما هي عقائدهم وما هي سماتهم؟ بعض الناس إنما يبكي إذا رأى بعض أهل السنة يقتلون رافضيا، بعض الناس إنما يحزن إذا رأى أهل السنة والجماعة يقتلون كافرا نصرانيا، أما أهل الإسلام يقتلون ليل نهار ولا بواكي لهم. لذلك لابد أن نجدد الإيمان مع هذه القضايا، لابد أن نفاصل في من هو المؤمن ومن هو الفاسق ومن هو الكافر ومن هو الضال، لابد لهذه الأسماء التي لها حقائق شرعية لابد أن ننزلها على أهلها. الإعلام وظيفته تغيير المسميات، هذه هي الحقيقة، الإعلام وظيفته تغيير المسميات. يسمون اليهود والنصارى أو يسمون النصارى الذين يحاربون أهل الإسلام في كل مكان، يسمونهم دعاة سلام، يسمونهم دعاة حرية الإنسان وحقوق الإنسان ومؤسسات خيرية، يصفون النصارى بأحسن الأوصاف، ولكن في المقابل إذا أتوا إلى أهل التوحيد والجهاد الذين أفنوا أعمارهم ذبا عن المسلمين وعن بيضة الإسلام تجدهم يصفونهم بأبشع الأوصاف، إرهابيون، خوارج، تكفيريون، متطرفون، متشددون، متزمتون، أوصاف كثيرة. لذلك سنقف مع هذه المسميات وننزلها على أهلها، فهذه الأسماء لها حقائق. فلفظ الخوارج له حقيقة، من أعظم أوصاف هؤلاء أو هذه الطائفة أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ألا ينطبق هذا الوصف على الإعلام الخبيث الذي يقاتل أهل الإسلام ليل نهار ويدافع عن أهل الأوثان ليل نهار؟ لذلك لابد أن ننظر بعين الحقيقة، بعين الشرع، ننظر إلى الكتاب والسنة، لا ننظر بعين الهوى، لابد أن نعرف الحق فنتبعه وننقاد له. الرافضة هذه الطائفة التي يمدحها كثير من الناس في زماننا من المنتسبين إلى الإسلام، هذه الطائفة من عقائدها أن كتاب الله تبارك وتعالى وقع فيه تحريف ونقص، أنه وقع فيه تحريف حرف منه أهل السنة أجزاء، وكذلك وقع فيه نقص فرفع الله جزءا من كتاب الله تبارك وتعالى إلى السماء، وإنما ينزل الله تبارك وتعالى بهذا الجزء عند خروج إمامهم المسردب، عند ذلك ينزل الجزء الناقص من كتاب الله تبارك وتعالى. وأهل العلم كافة ينقلون الإجماع على أن من ادعى أن كتاب الله تبارك وتعالى حصل فيه تحريف أو نقص فهو كافر لرده لكتاب الله تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا يكذب هذا النص وغيره من النصوص. لذلك هذه الطائفة، طائفة الرافضة، هم كفرة من وجوه كثيرة، وهذه العقيدة، عقيدة الرافضة، لا يحملها أئمتهم فقط بل يحملها الأئمة والعامة. لا يسمى الشخص رافضيا أو كما يسمونه شيعيا إلا إذا اتسم بهذه العقيدة. نعم، فالعلماء هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى، وإنما العلم الخشية، لذلك يقول عز وجل فلا تخشوا الناس واخشون. وهؤلاء الذين يرقعون ليل نهار لطواغيتهم، بالأخص علماء ما تسمى بالسعودية، هؤلاء العلماء لا يوصفون حقيقة بالعلماء، وصفهم بالعلماء هذا فيه تنزيل لاسم في غير مسماه. ونحن إن كنا نقول أن وظيفة الإعلام التلبيس والتدريس وتسمية الأشياء بغير اسمها، فتسمية هؤلاء بالعلماء هذا فيه إجحاف بلفظ العلماء، لأن العالم إنما هو الذي يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهؤلاء الذين يرقعون ليل نهار لطواغيتهم قد خشيوا من أصنامهم وطواغيتهم الذين يحكمون بلدانهم أكثر من خشيتهم لله، والدليل على ذلك أنهم أبوا أن يقولوا كلمة الحق، أبوا أن يصدعوا بالحق الذي آتاهم الله تبارك وتعالى، وكتموا ما أنزل الله تبارك وتعالى. هؤلاء ليسوا من أهل العلم، وإنما إذا قيل علماء لابد أن يضاف إلى ذلك علماء السلطان، لأنهم حقيقة هم علماء السلاطين. ولا أقول علماء السلاطين الذين حذر منهم السلف، فأولئك علماء سلاطين جور وظلم، أما هؤلاء علماء سلاطين طواغيت، والله المستعان. فهؤلاء العلماء السوء، وخاصة هؤلاء المرجئة الذين هم حقيقتهم أنهم مرجئة خوارج، مرجئة لأنهم لا يكفرون إلا من صرح بأنه يريد الكفر، هذه حقيقة مذهبهم، لا يرون الكفر إلا عنادا، أما بقية أقسام الكفر لا يرونها. وهم خوارج لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، كما ذكر عن هذا شيخهم الذي اتصلوا به وسألوه فقال لهم اقتلوهم فإنهم شر قتل تحت أديم السماء. فهؤلاء يفتون بقتل أهل الإسلام، فإن استصلت بنفس الشيخ في نفس الوقت وقلت له ما حكم قتل الروافض أو قتال الدولة الإسلامية للروافض في العراق أو قتال للأمريكان أو غيره، يقول لك لا هذه فتنة ولا يجوز، ولا بد من إذن ولي أمر، ولا بد من إذن الزوجة والأب والأم والجار، ولا بد من المال، ولا بد من الراية، ولا بد، وسيسرد عليك ألف شرط حتى يصدك عن الجهاد. أما عن قتل أهل السنة والجماعة فيفتون بذلك وهم متكئون على أريكتهم لا يبالون، لأن هذا وصف الخوارج قد انطبق فيهم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. حقيقة هؤلاء الحكام الذين تسلطوا على المسلمين في زماننا ما هم إلا بيادق بأيدي اليهود والنصارى. الآلية التي سيطر بها النصارى على الشعوب المسلمة الآن في زماننا ما هي هذه الآلية؟ الآلية مختصرة جدا، قاموا بتقسيم الدول، الدولة الإسلام قسموها إلى دويلات، ثم وضعوا على كل دويلة حاكم ولاؤه لهم. الحاكم بدوره وضع شقين، جيش من المحاربين الذين ولاؤهم للحاكم الذي هو ولاؤه للنصارى، هذه القضية باختصار. الحاكم وضع جيشا ولاؤه له، يقول كل واحد منهم بلسان حاله ومقاله إنما أنا عبد مأمور، فهذا الجيش ولاؤه للحاكم. ثم وضع، لا يكفي الجيش لأن الناس سيخرجون ويغضبون من أفعال الجيش، فوضع شق آخر مع الجيش وهم العلماء السوء، ولاؤهم للحاكم لا لله. فأصبح الحاكم متسلطا على هذا الشعب، إما بالترغيب بعلماء السوء وإما بالترهيب بجيشه، وكلاهما ولاؤهما للحاكم الذي هو ولاؤه للنصارى، فتسلط النصارى على المسلمين. هذه النظرية باختصار. نعم، قلنا هذه الآلية التي سيطر بها هؤلاء الحكام الذين ولاؤهم لليهود والنصارى على ديار المسلمين. خرج في هذا الوقت، خرجت الدولة الإسلامية. نحن حقيقة والله هؤلاء المرجئة الذين يمدحون طواغيتهم ليل نهار لا يستحيون من ذلك، فكيف نستحي نحن أن نمدح الدولة الإسلامية وأن نمدح الخلافة وأن نمدح الخليفة أبو بكر البغدادي؟ هذا يا أخي إذا كانوا هم لا يستحيون من مدح المجرمين فكيف نحن نستحي من مدح المتقين؟ لذلك لما خرجت الدولة الإسلامية ولديها نفوذ وسلطان وقوة وتمكين وسيطرت على أقاليم كثيرة من الأرض، أبى المرجئة أن يحكموا بأنها دولة، وأبوا أن يحكموا بأن البغدادي ولي أمر، فعلى أصولهم وقواعدهم ينبغي أن يحكموا بأنه ولي أمر لأنه متغلب على جزء من الأرض ممكن فيه، ولكن ذلك يدلك على أنهم ليس ولاؤهم لدين الله، إنما ولاؤهم للنصارى ومن يجعلون وليا لنعمتهم وهم الحكام الطواغيت. لذلك هذه الحقيقة وستخرج على الناس، كل يوم يفضح هؤلاء، كل يوم تتمدد الدولة ويفضح هؤلاء، أسأل الله أن يعجل في سقوطهم. نعم، قلنا هؤلاء الطائفة طائفة المرجئة في زماننا والسرورية بأقسامهم وغيره هي الطائفة التي تسلطت على أهل السنة حربا بألسنتهم وأقوالهم وكلامهم، يصفونهم بالخوارج تارة وبالمتشددين والمتطرفين والإرهابيين وغيرها، في حين أنه نجا منهم أهل الكفر والعناد. نحن نذكر عقائد الرافضة التي وقفنا عليها باختصار. من عقائد الرافضة تكفير الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن إنما نذكر عقائدهم لكي يتضح للمستمع أنهم لما تسلطوا على العراق كانوا ولاة أمر، وكنا نسمع ذلك من شيوخ السوء وعلماء السلاطين. فلما زالوا وتمكنت الدولة من أورثهم الله الأرض التي كانوا عليها، أبوا أن يحكموا بأن الدولة ولاة أمر. لماذا؟ مع أن الرافضة هذه عقائدهم، ومع أن الدولة عقائدهم واضحة بينة سنبين بعضها. فيكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرافضة، ويطعنون في عرض عائشة رضي الله عنها ويصفونها بالزنا، حاشا لها. كذلك من مواقفهم أنهم كانوا يؤلهون علي بن أبي طالب، كانوا يعتقدون الإلهية في علي رضي الله عنه. والقصة معروفة، عندما أتوا إلى علي بن أبي طالب وقالوا له أنت هو، فقال من هو؟ قالوا أنت الله. قل أن علي بن أبي طالب خد لهم الأخاديد وحرقهم، وقال لما رأيت الأمر أمرا كبرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فهذه الطائفة أيضا من عقائدهم، وهؤلاء على أصناف وعلى درجات ومراحل. فهذه الطائفة لا شك في كفرها، يصفون الملائكة بالخطأ، يحرفون قرآننا، يسبون نبينا، يطعنون في عرض نبينا، يطعنون في صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم، يطعنون في جبريل، في الملائكة. هذه عقائدهم فاسدة كلها واضحة بينة. كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى. ثم يأتي أولئك يزعم أنهم ولاة أمر، بل لما أزالهم الله من بعض الأقاليم التي تضع الدولة الإسلامية آبوا أن يحكوا بأن الدولة ولاة أمر. هذا هو الهوى، هذا هو محض الهوى. وهؤلاء علماء السوء وعلماء السلطان الذين هم خنجر في خاصرة الأمة، هؤلاء لن تنبثق شمس الأمة ولن تشرق حتى تدفعهم الأمة وحتى ترفضهم الأمة. هؤلاء ما رأيناهم ينصرون مسلما في يوم من الأيام، ما رأيناهم يذبون عن عرض مسلم. الذي يريد منهم أن يظهر في الإعلام أن مناصر للمسلمين تجد يخرج ليصور مع الناس في حملة خيرية يظن أنها تكفي أهل الإسلام. لا، لم نرى منهم أحدا قد حمل سلاحه مقاتلا لأعداء دين الله تبارك وتعالى. همهم وهدفهم هو حرب أهل الإسلام، هو حرب أهل السنة والجماعة. كلمة خوارج، هذه التهمة القديمة الحديثة التي وصف بها الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وغيرهم ممن سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، يوصفون بهذا الوصف بأنه من الخوارج. الخوارج وهذا الوصف إنما ينطبق ابتداء عليهم، إنما ينطبق ابتداء عليهم. هؤلاء قلنا الذين خاصة هذه الدولة المسمى بالسعودية آل سلول، الذين لا يألون حربا للإسلام والمسلمين. رأيناهم يدعمون الرافضة في العراق لحرب من الدولة الإسلامية للرافضة الأنجاس، الذين يطعنون في عرض عائشة، الذين يقتلون أهل الإسلام، الذين يطعنون في ربنا عز وجل ويصفون بأن الإله هو علي، الذين يطعنون في نبينا، يطعنون في صحابة رسولنا، يطعنون في قرآننا. تدعمهم هذه الدولة التي يسميها البعض بدولة التوحيد، وما أراهم إلا هؤلاء الطواغيت من أهل الشرك والتنديد. هذه تدعم الرافضة، في حين أن أهل الإسلام يموتون جوعا في بورما، يموتون جوعا في أفريقيا الوسطى، يموتون جوعا في أفغانستان وفي فلسطين، في غزة، في غيرها من الأراضي المسلمين. فوضح وظهر حربهم للإسلام، ظهرت حربهم للإسلام والمسلمين. نعم، نقول أن هؤلاء ووصفهم ليرسلون الجماعة أنهم خوارج هم أحق بذلك من غيرهم. وأوصاف طائفة الخوارج أول ما تنطبق على هذه الطائفة، طائفة المرجئة. لماذا؟ أولا من وصف الخوارج أنهم يخرجون على الإمام العادل. الإمام العادل خرجوا على الإمام العادل، خرجوا على علي بن أبي طالب، فخرجوا على إمام عادل وكفروه. انظر معي، خرجوا على إمام عادل وكفروه. وهؤلاء الآن أحفاد الخوارج الأمس يخرجون على حفيد إمام الأمس أبو بكر البغدادي الذي يسير على نهج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه، هو حفيده لأنه من سلالته من ولد الحسين. فالخوارج الأول خرجوا على علي بن أبي طالب، وخوارج عصرنا الآن يخرجون على أبي بكر البغدادي. فالقضية واضحة، خوارج الأمس كفروا علي بن أبي طالب، وهؤلاء اليوم يكفرون البغدادي، ورأيناهم كثير منهم يكفره ويصبح أنه خارجي، ثم بعد ذلك يكفرون الخوارج، ومنهم رأسهم وشيخهم ذاك صالح الفوزان الذي يقول كل من خرج على الحاكم فهو خارجي، كل من خرج على الحاكم فهو خارجي، أي حاكم ولو كان طاغوت فهو خارجي. ثم يقول فيهم قولان في كفرهم، والصحيح أنهم كفار، فإذا هو يكفر الخوارج ثم يصف الدولة بأنهم خوارج ثم يكفرهم، فإذا هو أحق وأتباعه أحق بوصف الخوارج من غيرهم، لأنهم ساروا على نهج الخوارج الأول، خرجوا على الإمام العادل وكفروه، ووقفوا مع أئمة الكفر ونصروهم. هذه من عقائدهم، من عقيدة الخوارج. كذلك من عقيدة الخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام، وهذا ما يحصل الآن في زماننا، أنهم يقتلون أهل الإسلام إما مباشرة وإما بفتاويهم، هؤلاء يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، بل لا يكتفون بتركهم بل يدافعون عن أهل الأوثان. إذا قتل كافر نصراني أو مجوسي أو هندوسي أو غيري من أصناف الكفر، تجد هؤلاء ينكرون ويشجبون، لا يكتفون بالسكوت والترك بل زادوا على ذلك الإنكار. فهؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم المرجئة في زماننا، جمعوا بدع الطوائف كلها، اجتمعت فيهم بدع، اجتمعت فيهم بدعة المرجئة وبدعة الخوارج وبدعة المعتزلة والرافضة وغيرهم، فهم لا يرون الجهاد إلا مع الإمام، وإمامهم مفقود، فلا يرون الجهاد أبدا. كيف يشترطون الجهاد بإذن ولي الأمر الذي لا يجاهد إلا بإذن النصارى، فكيف أقاتل النصارى بإذن النصارى؟ هذه الطائفة لابد أن نعلم حقيقتها، لا نقف هكذا متحيرين نقول نحن هؤلاء علماء، لا ليسوا من العلماء في شيء، وليس تكتب شهادتهم ويسألون، ونحن خصوم أمام الله عز وجل. هؤلاء الذين حرفوا دين الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين وقفوا مناصرين لأهل الأوثان. ربما نكتفي بهذا القدر يضيق الوقت هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وبإذن الله نلتقي في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.